أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. أفرد بابا لليمين في الكلام، والكلام هنا هو المقصود فيه الإسماع، يعني لا يكون متكلما مع فلان إلا إذا أسمعه، لأن هذه سيبنى عليها أحكام. أيضا الكلام ما عده الناس كلاما في عرفهم، فالقرآن فإذا حلف لا يتكلم فقرأ قرآنا لا يحنس، لأنه لا يعد كلاما، رغم أن القرآن كلام عربي وكلام الله، لكن مقيد بأنه كلام الله. والأيمان على الأعراف، فلما يقول حلف لا يتكلم فقرأ قرآنا لا يحنس. طيب، أيضا سيدخل فيه بعض المسائل في تأقيت الكلام. حلف لا يكلمه يوما أو ليلة، حلف لا يكلمه يوما، فهل يطلق اليوم ويراد به اليوم والليلة، أم يطلق ويراد به اليوم أي ساعات النهار فقط؟ ذلك سيتعرض له أيضا. كذلك الأمر حلف لا يكلم إنسانا، فهل هذا الإنسان بعينه أم بصفته؟ وهذه تتضح في مسائل العبيد، ومسائل العبيد في الغالب سنمر عليها مرورا سريعا حتى نوفر الوقت لما فيه ثمرة عملية في وقتنا هذا. طيب، تأقيت الكلام بمبهم. حلف لا يكلمه زمانا، ما الزمان؟ حينا، دهرا، وهكذا، فما هو؟ كل هذا سيتعرض له في أباب اليمين في الكلام. من يقرأ؟ اقرأ يا عبد الرشيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. باب اليمين في الكلام. قال: ومن حلف لا يكلم فلانا فكلمه وهو بحيث يسمع إلا أنه نائم حنيزا، لأنه قد كلمه ووصل إلى سمعه لكنه لم يفهم لنومه، فصار كما إذا ناداه وهو بحيث يسمع لم يفهم لتغافله. وفي بعض روايات المبسوط شرط أن يوقظه، وعليه عامة مشايخنا، لأنه إذا لم يتنبه كان كما إذا ناداه من بعيد وهو بحيث لا يسمع صوته. يعني هنا المسألة فيها حلف لا يكلمه فكلمه وهو نائم بحيث يسمع، يعني أكلمه بصوت لو كان متيقظا لسمعه، ولكن لم يسمع لنومه. قال يحنس، لأنه تكلم في هذه الحالة حصل منه الكلام ووصل إلى سمعه، إلا أنه لنومه لم يفهم كلامه هذا. هذه واحدة. ولكن في المبسوط قال يعني يشترط إيقاظه ليسمعه، وهذا قال ما عليه عامة مشايخنا، ولما يقول هو عامة ما عليه مشايخنا يعني مشايخ ما وراء النهر، فإنه إذا كلمه وهو نائم كما إذا ناداه من بعيد. يعني أنت حلفت لا تكلم واحد في بلدك فناديته من هنا: يا فلان، هل يسمعك؟ هل تحنس؟ قال كذلك الأمر إذا كان نائما فإنه لا يحنس إلا إذا كان الكلام بحيث يسمعه، ولنومه لم يسمع. لكن الكلام الأول أوجه وأقيس، هو سمع ووصل الكلام إلى سمعه، ولكن لنومه لم يفهم، ولكن لنومه لم يفهم في هذه الحالة. مثل ما لو أنك أنا دخلت يعني وكان قد حلف لا يكلم فلانا فكلمه وهو بين الناس، ولكن لتغافله بكلام الناس لم يدرك كلامه، الناس يعدونه متكلما معه أم لا؟ يقول نكلمه ولم يفهم، أو كلمه ولم يرد عليه، هو وصل إلى سمعه، وهذا هو الكلام، وهذا هو الذي يبنى عليه الأحكام. مثل مسألة ما إذا قال امرأته طالق أو حلف أو استثنى في اليمين، فقلنا هنا في كلام لشمس الأئمة الحلواني، وأن الكلام هو أن يتكلم بحيث يسمع نفسه على الأقل، فالمقصود هو الإسماع. ورواية الكرخي بأن الكلام هو تصحيح الحروف. لا طبعا، يعني هي ليست مبنية على نفس هذا الأصل، ولكن يشبهه، ولكن يشبهه. وقلنا المذهب هو القول، قول شمس الأئمة الحلواني. فكذلك هنا هو كلمه ووصل إلى سمعه، ولكن لاشتغاله بكلام الناس لم يفهم. كذلك النائم وصل إلى صماخ أذنه، ولكن لعدم وعيه بنومه لم يدرك ولم يفهم هذا الكلام. نعم. ولو حلف لا يكلمه إلا بإذنه فأذن له ولم يعلم بالإذن حتى كلمه. حنس. طيب، يعني لا يكلمه إلا بإذنه، قال والله لن أكلمه إلا إذا أذن لي، فأذن له، قال أذنت فلان، ولم يسمع هذا الإذن، لم يعلم، فكلمه يحنس، لأن الإذن هو أن يعمل عمله في السامع كذلك الأمر. فقال فإنه يحنس في هذه الحالة، ويعتبر أنه كلمه بغير إذنه. قال لماذا؟ لأن الإذن، يعني هنا فرق بين الإذن والكلام. لأن الإذن مشتق من الأذان الذي هو الإعلان، أو من الوقوع في الإذن، وكل ذلك لا يفهم، أو من الوقوع في الإذن. طيب، وكل ذلك لا يتحقق إلا بالسماع. وقال أبو يوسف لا يحنس، لأن الإذن هو الإطلاق، وإنه يتم بالإذن كالرضا. قلنا الرضا من أعمال القلب، ولا كذلك الإذن على ما مر. يعني الإذن غير الكلام، الإذن من معناه الإعلام، أذن له يعني أعلمه. طب وهو إذا أذن ولم يعلم، إذن فلا زال على على ما حلف، وهو ألا يكلمه إلا إذا أذن، أي إلا إذا أعلمه. أو من الوقوع، أرى الله أعلم، أو من الوقوع في الأذن، مش الإذن، وهو أذن ولم يعلم، ولم يقع في أذنه، فيبقى في هذه الحالة أيضا لم يتحقق معنى الإذن، بخلاف كلام أبي يوسف، هو قال الإذن هو الإطلاق، علم أو لم يعلم، فقال فإنه إذا كان قد أذن له ولم يعلم، فإنه إذا كلمه لا يحنس أيضا في هذه الحالة. لكن إحنا قلنا له فرقنا بين الإذن وبين الإطلاق وبين الكلام، الكلام هو المسمع، طيب، أو الذي يصل إلى السمع، الإذن ما وصل إلى الأذن، الإطلاق عمل قلبي، والإذن عمل بحاسة أو بجارحة الأذن. نعم. قال اقرأ وإن حلف. وقال أبو يوسف وإن حلف لا يكلمه شهرا فهو من حين حلف، لأنه لو لم يذكر الشهر لتأبد اليمين. وذكر الشهر وذكر الشهر لإخراج ما وراءه فبقي الذي يلي يمينه داخلا عملا بدلالة حاله بخلاف ما إذا قال والله لأصومن شهرا لأنه لو لم يذكر الشهر لم تتأبد اليمين فكان ذكره لتقدير الصوم به وأنه منكر فالتعين إليه. يعني إيش الكلام ده؟ أولا هو قال لا يكلمه شهرا، قال من حين حلف، يعني بمجرد الحلف يبتدئ الآن يبتدئ الشهر. لماذا؟ لأنه ذكر الشهر ليقيد كلا عدم كلامه معه هذه المدة. إذ لو لم يذكر الشهر وقال لا أكلمه لتأبد اليمين فيحنس إذا ما كلمه ولو بعد سنين، إنما مدام قيده بشهر لإخراج ما وراء الشهر، يعني إذا انتهى الشهر فهو في حل من أن يكلمه. طيب، فبقي الذي يلي يمينه داخلا عملا بدلالة حاله. دلالة حاله أنه حلف لا يكلمه شهرا، يعني من الآن. ما الذي دعاه إلى الحلف بأن لا يكلمه شهرا؟ هو أنه لا يريد أن يكلمه من الآن لمدة الشهر، هذا ما يدل عليه الحال. بخلاف مسألة ما إذا قال لأصومن شهرا، حلف ليصومن شهرا، فإن التعيين له في هذه الحالة، التعيين له في هذه الحالة. أيضا هو لا يصوم إلا شهرا، إذ لو حلف والله لأصومن لتأبد اليمين من أول ما حلف إلى آخر الدهر. أنت حلف قلت والله لأصومن، فيبقى هنا اليمين مؤبدة غير مؤقتة، لكن بذكرك للشهر تأقتت. لكن هل تأقتت من حين حلف مثل مسألة الكلام، أم أنه يظل له تعيين هذا الشهر؟ الحال يدل على أنه لم يقصد أن يصوم عقيب عقيب يمينه، فكان له تعيين هذا الشهر، والله لأصومن شهرا. إذن هو له تعيين هذا الشهر، يبدأ من حين حلف، أو يبدأ من بعد أسبوع، أو يبدأ من بعد شهر، أو يبدأ من حين شرع في الصيام. فهذه المسألة بخلاف مسألة الكلام. نعم. وإن حلف لا يتكلم فقرأ القرآن في صلاته لا يحنث، وإن قرأ في غير صلاته حنس. وعلى هذا التسبيح والتهليل والتكبير، وفي القياس يحنث فيهما، وهو قول الشافعي رحمه الله، لأنه كلام حقيقة. يعني هذا لأننا، وفي النهاية سيذكر ما عليه المذهب وهو عرف الناس، عرف الناس. قالوا إذا قرأ القرآن في أول الأمر، قال إذا قرأ في صلاته لا يحنث، لأن لو عددناه كلاما لكان مفسدا للآن، لأن الصلاة تفسد بالكلام. إذن فالقراءة في الصلاة ليست كلاما. قال ويحنث إذا قرأ خارجه، لأن القرآن كلام، ولكنه ليس من كلام الناس، ولكنه كلام الله عز وجل. طيب، لكن القياس يحنث فيهما وهو قول الشافعي، لكن نحن دائما نقول الأيمان تبنى على الأعراف، ومبنى الأيمان على البر، يعني من حلف يمينا حلف ليبر في يمينه، فهذا. لكن تفرقته بين الكلام في القراءة في الصلاة وفي خارج الصلاة سيرجع بعد ذلك ويقول إنه في العرف لا يحنث، قرأ في داخل الصلاة أو في خارج الصلاة، لأن الناس لا يعدونه متكلما. يعني مثلا إذا إنسان قاعد يقرأ قرآن فقال واحد اسكت ولا تتكلم، يقول له الناس إيش؟ إنه لم يتكلم، إنه يقرأ قرآن. طيب، رجع في النهاية إلى العرف، اقرأ. ولنا أنه في الصلاة ليس بكلام عرفا ولا شرعا. قال عليه الصلاة والسلام إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. وقيل في عرفنا لا يحنث في غير الصلاة أيضا، لأنه لا يسمى متكلما بل قارئا ومسبحا. يعني التسبيح أيضا خلاف الكلام، يقولون له إنه يذكر الله ولم يتكلم، يسبح ولم يتكلم، يستغفر ولا إيه. فالكلام عرفا، فهو هو كلام الإيه، يحمل على كلام الناس. اقرأ يا إسماعيل. ولو قال يوم أكلم فلانا فامرأته طالقا فهو على الليل والنهار. هذه المسألة شرحناها أين يا مشايخ؟ أين شرحنا هذه المسألة؟ في أصول الفقه، متى يقصد باليوم حقيقة النهار، وما يقصد به الآه الوقت من الزمان. اقرأ. لأن اسم اليوم إذا قرن بفعل لا يمتد يراد به مطلق الوقت. قال الله تعالى استعاذ بالله ومن يوليهم يومئذ دبرا والكلام لا يمتد. هنا ومن يعلم يومئذ دبره، يعني ايه لا يقصد به اليوم الذي هو ضوء الايه النهار، ولكن يقصد به مطلق الوقت في هذه الحالة، لأنه مقترن بفعل لا يمتد، فأريد به مطلق الوقت. يوم أكلمك فكذا اقترن بفعل، واخد بالك، فلا يمتد، إذن فيراد به مطلق الوقت. يعني ومن يولهم يومئذ دبره، يعني لو ولاهم ليلا لا يدخل تحت هذا الوعيد، فالمقصود به مطلق الوقت. نعم. وإن على النهار خاصة بالميناء في الفضائل لأنه مستعمل فيه أيضا. قال أبي يوسف رحمه الله أنه لا يدين في الفضائل لأنه خلاف متعارف. نعم، يعني قال يدين في القضاء، قلنا قبل ذلك أنه يدين ديانة أو قضاء، يعني يصدق، يدين يعني إيه يصدق، كل ما يحتمل تدخله النية، وكل ما لا يحتمل لا تدخله النية، لا تغيره النية. ولذلك إذا قال لامرأته أنت طالق، ثم قال لا لم أنو الطلاق، طب هل كلمة الطلاق تحتمل معنى آخر غير الفرقة بين الرجل والمرأة؟ فلا يصدق. لكن إذا قال لها أنت بائن، هذه تحتمل بائن، يعني مقطوعة لأني طلقتك، وتحتمل القطيعة بأي شكل، مقطوعة من رحمة الله مثلا، فيصدق فيها، يدين يعني يصدق. طيب، ودائما يقولون ديانة لا قضاء. هنا لماذا قال يدين قضاء أيضا؟ قال لأنه مستعمل فيه أيضا، لأنه خلاص يقصد به الوقت أو يقصد به النهار. لكن أبو يوسف قال إنه لا يدين قضاء، يعني قد يدين ديانة لا قضاء. لماذا؟ قال لأنه خلاف المتعارف، لأنه خلاف المتعارف فلا يدين في القضاء. أرى والله أعلم الآن في زماننا يدين، يصدق ديانة ويصدق قضاء، لأن الناس لا يعرفون ما الوقت الممتد وما الوقت غير الفعل الممتد والفعل غير الممتد، ومطلق الوقت والنهار. الناس الآن العرف أنه إذا قال لا يكلمه يوما أو يوم أكلمه امرأته طالق، إنما يقصدون به مطلق مطلق الوقت، فلو كلمه ليلا تطلق امرأته أيضا. نعم. ولو قال ليلة أكلم فلانا فهو على الليل خاصة لأنه حقيقة في سواد الليل كالنهار للبياض خاصة. يعني هنا النهار يطلق ويراد به بياض النهار حقيقة، يطلق على ذلك، ولكن قلنا إنه قد يحمل على مطلق الوقت لأنه يستعمل فيه، ومنه قوله تعالى يوم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة. طيب، هنا النهار يستعمل، استعمله الناس اليوم، استعمله الناس لحقيقة النهار بياض النهار ولمطلق الوقت. أما الليل فهو سواد الليل خاصة. لو قال ليلة المسألة ليلة أكلم فلان، يعني امرأته طالق ليلة يكلم فلان، فإنه إذا أتى نهارا لا تطلق امرأته، لأن الليل يطلق ويراد به سواده فقط، ولم يحمل على النهار مطلقا، لا يحمل عليه، فليس معنى إلا معنى واحد وهو الايه سواد الليل. نعم. ولو قال إن كلمت فلانا إلا أن يقدم فلانا، أو قال حتى يقدم فلانا، أو قال إلا أن يأذن فلانا، أو حتى يأذن فلانا فامرأته طالق فكلمه قبل القدوم والإذن حدث، ولو كلمه بعد القدوم والإذن لم يحدث، لأنه غاية واليمين باقية قبل الغاية ومنتهية بعدها، فلا يحنث في الكلام بعد انتهاء. هنا التعبيرات كلها إن قال إن كلمت، إن شرطية، إلا أن أوقفها على الإيه على شرط قدومه، أو حتى، وحتى للغاية، إلا أن يأذن أيضا شرطية، وكل ذلك فيه معنى الغاية، أو حتى يأذن فلان فامرأته طالق، تبقى كل هذا اليمين مقيدة ومؤقتة بالإذن أو بالقدوم أو بالقدوم أو بالإذن أو بالكلام، ماشي؟ فهنا كل ذلك حتى لا تكون اليمين مؤبدة. فإذا كلمه قبل القدوم وقبل الإذن فإنه يحنث، أما إذا كلمه بعد ذلك فإنه لا يحنث، لأنه جعل ليمينه غاية، وأتت الغاية فانتهت اليمين، ماشي؟ طيب. نعم اقرأ بعده. لا يقرأ هناك محمود. وإن مات فلان سقطت اليمين خلافا لأبي يوسف رحمه الله، لأن الممنوع عنه كلام ينتهي بالإذن والقدوم، ولم يبقى بعد الموت متصور الوجود فسقطت اليمين، وعينه التصور ليس بشيء. لا ثواني معلش، اقرأ لي تاني. وإن مات فلان سقطت اليمين خلافا لأبي يوسف رحمه الله، لأن الممنوع عنه يعني هنا مات من إيه؟ من قال يوم قدوم محمد ومحمد مات، أو إلا أن يأذن محمد ومحمد مات، قالوا سقطت اليمين. لماذا؟ إحنا بنقول إن اليمين تنعقد على الإيه؟ للبر، مش كده؟ ولا يمكن البر، يعني لو قال لا أكلمه إلا أن يأذن فلان وفلان هذا ميت، لا يتصور يمين فلا تنعقد، إلا إذا كان قد أراد مجازا ويصدق فيه، يعني لن أكلمك حتى ينطق هذا الميت، يعني معناه لن أكلمك أبدا، لكن هو عندما قال هذا فمات فلان فلا يتصور البر، وما دام لا يتصور البر اليمين غير غير منعقدة، خلافا لأبي يوسف. لأن الممنوع عنه كلام ينتهي بالإذن والقدوم، ولم يبقى بعد الموت متصور الوجود فسقطت اليمين، وعينه التصور ليس بشرط، وعين سقوط الغاية تأبد اليمين. هنا يعني أرى والله أعلم إني صاحب الهداية خالف سنته في كتابه، لأنه دائما يأتي بعد القول الأخير بدليله، فهنا ذكر كلام أبي يوسف ثم ذكر متأخرا ثم ذكر توجيه الشيخين، إلا إذا كان قد رجح رأي أبي يوسف، لأن من عادته أن يؤخر دليل الراجح عنده. اقرأ. ومن حلف لا يكلم عبد فلان ولم ينوي عبدا بعينه أو امرأة فلان أو صديق فلان. طيب اقرأ لي تاني معلش. ومن حلف لا يكلم عبد فلان. ومن حلف لا يكلم عبد فلان أو ولم ينوي عبدا بعينه أو امرأة فلان أو صديق فلان فباع فلان عبده أو بانت منه امرأته أو عاد صديقه فكلمهم لم يحلف لأنه عقد يمينه على فعل واقع في محل مضاف إلى فلان إما إضافة بنت أو إضافة نسبة ولم يوجد فلا يحنث. قال رضي الله عنه هذا في إضافة بنت بالاتفاق. طيب يعني قال عبد فلان ولم يقصد عبدا بعينه فباع عبده هذا أو أعتقه فكلمه فلا يحنث، لأن الإضافة هنا إضافة إيه؟ ملك. لكن إضافة الزوجة وإضافة الصديق إضافة إيه؟ إضافة نسبة. طيب ولم يوجد يعني قال أيضا إذا طلقها فكلمها أو عاداه فكلمه لا يحنث، لكن الكلام مترتب عليه كلام آخر. قال رضي الله هذا في إضافة الملك بالاتفاق، وفي إضافة النسبة عند محمد يحنس كالمرأة والصديق. طيب قال في هذه في الزيادات يعني في كتاب الزيادات لأن هذه الإضافة للتعريف. أولا العبد مثلا، وكذلك لو قال لا أركب دابة فلان، العبد لا يعادى لعينه، فإنما لكونه مملوك. كذلك دابة لا تعادى لعينها لأنها دابة فلان، فإذا ركبها يحنس في هذه الحالة إذا كانت مملوكة. أما إذا انتهى الملك خلاص فكلمه أو ركب الدابة فإنه لا يحنس في هذه الحالة، لكن الزوجة والصديق يعادى لعينه، وهذا ما جاء في الزيادات يعادى لعينه، عاداه أو لم يعاده، طلقها أو لم يطلقها، فإنه يحنس على كلام على كلام الزيادات، لأن المرأة والصديق يعاديان لعينهما أو لعينيهما بخلاف الدابة وبخلاف العبد. لأن المرأة والصديق مقصودان بالهجان فلا يشترط دوامها فيتعلق الحكم بعينه. لا بالنسبة، يتعلق الحكم بعينه لا بالنسبة، يعني طلقها أو لم يطلقها فكلمها يحنث، كذلك الصديق. كما في الإشارة وأنهما ذكر هنا وهو رواية الجامع الصغير أنه يحتمل أن يكون غرضه هجرانه، يعني توجيه، يعني شوفوا في كلام الجامع الصغير وفي كلام في في الزيادة توجيه كلام ما هو كلاهما لمحمد، توجيه كلام الجامع الصغير وهو أنه إذا هجر إذا تعادى أو طلق أو باع يحنس في الجمع لا يحنس في في الجميع. يعني هنا قال إن الإضافة هنا أو تدل على أنه لا يكلم الواحد منهم لإضافته إلى إلى سيده أو إلى زوجه أو إلى صديقه، يحتمل ذلك. طيب أنه يحتمل أن يكون غرضه هجرانه لأجل المضاف إليه، أن يكون غرضه هجرانه أو أن يكون غرض هجرانه أو هجرانه للمضاف إليه، لا أكلم صديق فلان ليس لعينه ولكن لأنه صديق لفلان. طيب ولهذا لم يعينه فلا يحنث بعد زوال الإضافة بالشك. يعني الحنس يحتاج إلى اليقين. إحنا كل ذلك قلناه ولم ينو عبدا بعينه أو صديقا بعينه أو زوجة بعينها. طيب. وإن كانت يمينه على عبد بعينه فبأن قال عبد فلان هذا أو امرأة فلان بعينها أو صديق فلان بعينه لم يحنث في العبد وحنث في المرأة والصديق وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمه الله وقال محمد رحمه الله يحنث في العبد أيضا وهو قول زفر رحمه الله وإن حلف لا يدخل دار فلان هذه تبعها ثم دخلها فهو على هذا الاختلاف وجه قول محمد وزفر رحمهما الله أن الإضافة للتعريف والإشارة أبلغ منها لكونها قاطعة للشركة للشركة بخلاف الإضافة فاعتبرت الإشارة يعني محمد قال أحنس في الدار أيضا فاعتبرت الإشارة ولغت الإضافة وصار كالصديق يعني دار فلان هذه تلغو الإضافة كأنه قال هذه الدار بقيت الإشارة لا أدخل هذه الدار وتلغو الإضافة لأن الإشارة أبلغ في التعريف دائما عندنا الإشارات أبلغ في التعريف من الكلام ومن الإضافات واخد بالك ولذلك قالوا لو قال قم يا محمد قلت له قم يا محمد أشرت إليه وسميت إيه محمدا هنا يقوم هو أم يقوم محمد يقوم هو لماذا لأن الإشارة أبلغ في التعريف كما أيضا لو أخطأ أشار إلى دار وقال والله لن أدخل دار حسن هذه كذلك الأمر تلغو الإضافة وتبقى الإشارة نعم ولهما أن الداعي إلى اليمين معنى في المضاف إليه لأن هذه الأعيان لا تهجر ولا تعاد لزوادها وكذا العبد لسقوط منزلته يعني الدار الدابة كل ذلك لا يهجر لعينه لذاته وكذلك العبد لسقوط منزلته ما هذا العبد الذي يحلف على أن لا يكلمه لعينه إنما هو يقصد أنه عبد لآخر نعم بل لمعنى في ملاكها فتتقيد اليمين بحال قيام الملك بخلاف ما إذا كانت الإضافة نسبة كالصديق والمرأة لأنه يعاد لذاته فكانت الإضافة للتعريف والداعي لمعنى في المضاف إليه غير ظاهر لعدم التعيين بخلاف ما تقدم يعني هذه كما قلنا في الأول المرأة الصديق يعاد لذاته ولا يعاد لإضافته أو لنسبته إلى غيره بخلاف العبد لسقوط منزلته وبخلاف الدار والدابة لأنهما لا يعاديان لذواتهما نعم وإن قال وإن حلف لا يكلم صاحب هذا الطيلسان تبعه ثم كلمه حنث لأن هذه الإضافة لا يحتمل إلا للتعريف يعني أنا ألبس هذا قد يسمى طيلسان قد يسمى طيلسان طيب واحد نظر إليه وقال لن أكلم صاحب هذا الطيلسان فقلت بسيطة بعته فجاء فكلمني هل يحنس أم لا يحنس يحنس لأنه ما دخل الطيلسان هذا لا أعاد من أجل الطيلسان فهنا الإضافة فقط للتعريف وليست لذات الطيلسان نعم لأنها بالإضافة لا يحسن ذاتها لأن الإنسان لا يعادي بمعنى في الطيلسان فصار كما إذا أشار إليه ومن حلف لا يكلم هذا الشاب فكلمه وقد صار شيخا حنفا لأن الحكم تعلق بالمشار إليه إذ الصفة في الخاطر لفظ وهذه الصفة ليست بداعية إلى اليمين على بخلاف ما لو قال والله لا أكلم الشاب أو لا أكلم شابا فكلم شيخا يبقى يحنس ماذا قلت أنا حلف لا يكلم شابا فكلم شيخا لا يحنس طيب حلف لا يكلم الشاب فكلم الشيخ يحنس لا يحنس. أما إذا قال والله لن أكلم هذا الشاب، هنا الإضافة في الإشارة، هنا لم يقصد ذاته كشاب ولكن قصد به ذاته شابا أو شيخا أو غيره، فإنه كذلك مرت معنا هذه في الوصول. فكذلك لأنه هنا ذاته لم تتغير، ذاته لم تتغير، والوصف غير مقصود في هذه الحالة. فصل. قال ومن حلف لا يكلمه حينا أو زمانا أو الحين أو الزمان فهو على ستة أشهر، لأن الحين قد يراد به الزمان القليل وقد يراد به أربعون سنة. يعني هنا أبهم ولم يعي، لم يقل سنة، لم يقل يوما، لم يقل شهرا، قال حينا، قال زمانا أو الحين أو الزمان، قدروا قالوا أو على ستة أشهر. لماذا؟ لأن الحين قال الله تعالى لا اقرأ لي تاني، لأن الحين قد يراد، لأن الحين قد يراد به زمان قليل وقد يراد به أربعون سنة. قال الله تعالى استعيذ بالله هل أتى على الإنسان حين من الدهر وقد يراد به ستة أشهر. قال الله تعالى تؤتي أكلها كل حين وهذا هو البسط وينصرف إليه، وهذا لأن اليسير لا يقصد بالمنع لوجود الامتناع فيه عادة. يعني المخلص هنا دائما الوسط، الأمور تبنى المبهمة تبنى على الوسط منها، إذا كان لها معنى يدل على اليسير ومعنى يدل على الكثير ومعنى يدل على الوسط، أو من معانيها اليسير والوسط والكثير. وأبهم لم يبين هل هي الأربعين، هل هي الدهر، هل هي الزمن اليسير جدا، فتحمل على على الوسط وهو الستة الأشهر. أين الدلالة في آية هل أتى على الإنسان حين من الدهر؟ قال المفسرون، هذا قول المفسرين أنه لبس أربعين سنة. والمؤبد لا يقصد به غالبا لأنه بمنزلة الأبد، ولو سكت عنه يتأبد فتعين ما ذكرناه. وكذا الزمان يستعمل استعمال الحين، يقول ما رأيتك منذ حين ومنذ زمان بمعنى، وهذا بمعنى، وهذا إذا لم تكن له نية. أما إذا نوى شيئا فهو على ما نوى لأنه نوى حقيقة الكلام. نعم، يعني كل ذلك إذا أبهم ولم تكن له نية. سألناه ما نيتك؟ قال لا نية لي، أنا حلفت وخلاص. فيبقى نحمله على الوسط في كل هذا، لا نحمله على اليسير ولا نحمله على الكثير، إنما نحمله على على الوسط، والوسط مخلص، وكثير من الأحكام تبنى على على الوسط. لا وكس ولا شطط، خير الأمور الوسط، خير الأمور الوسط، مراعاة للسجع فقط، أوساطها مش مشكلة. طيب، أما إذا كانت له نية فيحمل الكلام على نيته. قال أنا قلت حين من الزمان وقصدت به شهر، أسبوع، أيام، سنة، وهكذا، فيبقى يصدق في ذلك، لأن كل الكلام هذا يحتمل، يصدق ديانة وقضاء في مثل هذه المسألة. نعم. وكذلك الدهر عندهما. وقال أبو حنيفة رحمه الله الدهر لا أدري ما هو. سلام. وهذا الاختلاف في المنكر هو الصحيح، أما المعرف يعني أبو حنيفة امتنع عن الفتوى في كلمة الدهر، قال لا أعرف ما ما الدهر، لأنه الوارد في في المنكر لا في لا في المعرف. طيب، وإن كان هناك رواية أن الدهر كدهر. وأما المعرف بالألف واللام يراد به الأبد عرفا، يعني عند الصاحبين هنا الدهر يعني الآن الزمان كل الزمان الأبد. لهما أن دهر يستعمل استعمال الحين والزمان يقول ما رأيتك منذ حين ومنذ دهر بمعنى. وأبو حنيفة يعني بمعنى واحد. أبو حنيفة رحمه الله توقف في تقديره لأن اللغات لا تدرك قياسا والعرف لم يعرف استمراره لاختلاف في الاستعمال. يعني هنا توقف أبي حنيفة وعدم قوله بالقياس في مثل هذه المسألة، أولا لأن اللغات لا تعرف بالقياس، اللغة لا تعرف بالقياس، وإن كان البعض ممن أرادوا الكيد لأبي حنيفة قالوا إنه أعمل القياس في اللغة فأخطأ، فقال يعني وذكر ذلك سامحه الله الخطيب البغدادي في كتابه تاريخ بغداد عندما جاء أولا بمناقب ما ورد في مناقب أبي حنيفة ثم ما ورد في مذام أبي حنيفة، قال روى أن عن هم قالوا إنه أراد أن يعمل القياس في اللغة أيضا، فقال لما لم يجمع كلب على قلوب كقلب على جمع قلب إيش قلوب وجمع كلب كلاب، فقال ما لا يمنع أن نجمعه على قلوب. نسب إلى أبي حنيفة ظلما وزورا وبهتانا، فقال فأراد يقول قلوب كقلوب كقلب وقلوب، ولكن هذه رواية باطلة سمجة، فإن أبا حنيفة كما كان في مجلسه علماء الشرع والسنة كان في مجلسه علماء اللغة وهو مجتهد، والمجتهد لا بد أن يكون عالما باللغة لأنها هي آلة من آلات الاجتهاد. فهذا ذكرت فقط لماذا لذكر هذه المسألة. أبو حنيفة توقف في كلمة الدهر ما تعني، قال لم أسمعه، يعني لم أسمع من العرب فيه كلاما، مش لم أسمع يعني فيه لم أسمع، لم يسمع كلمة الدهر، لا يسمعها، لكن لم يسمع فيه كلاما. إذا أطلق الدهر في المقصود فما المقصود؟ اصحى يا عالم، اصحى يا عالم، استيقظ. فهذا يدلك على أن أبا حنيفة رحمه الله كان رجلا بعيدا كل البعد عن القياس وعن القول بالرأي حتى في اللغة، فكيف بالشرع؟ اقرأ. ولو حلف لا يكلم أياما فهو على ثلاثة أيام، لأنه اسم الجمع ذكر منكرا فيتناول أقل الجمع وهو ثلاثة. ولو حلف لا يكلمه الأيام فهو على عشرة أيام عند أبي حنيفة رحمه الله فقال على الأسبوع. ولو حلف لا يكلمه الشهور فهو على عشرة أشهر عندك وعندهما على اثني عشر شهرا، لأن اللام للمعهود وهو ما ذكرنا لأنه يدور عليها، يعني الأيام تدور على على سبعة والشهور تدور على اثنى عشر شهرا، هذا توجيه كلام الصاحبين. طيب ما الأصل الذي بنى عليه أبو حنيفة؟ قال وله أنه جمع معرف فينصرف إلى أقصى ما يذكر في لفظ الجمع، وذلك يعني لو قلنا يوم لا نقول واحد يوم، يومان لا نقول اثنان يوم، لكن نقول بعد ذلك ثلاثة وخمسة أيام، أربعة أيام، ستة أيام، سبعة أيام، ثمانية أيام، تسعة أيام، عشرة أيام، وهذا أقصاها. فإذا ما ذكر لفظ الجمع لفظ التعريف بأل فإنه قال يحمل على العشرة يحمل على الإيه لأنه أقصى ما التمييز للأيام عشرة في لفظ الجمع أقصى ما يذكر بلفظ الجمع وذلك إيه عشرة يبقى أبو حنيفة بنى المسألة على التلفظ لكن الصاحبان حمل المسألة على ما يدور عليه المحلوف إيه عليه قال الأيام يحمل على أيام الإيه الأسبوع لأن أقصاها سبعة الشهر الشهور أقصاها إيه إثنى عشر شهرا وهكذا نعم وكذا الجواب عنده في الجمع والسنين وعندهما ينصرف إلى العمر لأنه لا معقود دونه ومن قال عرفت ليه هو بناها على على على عشرة لأن كما قلت لك ثلاثة أربعة أيام خمسة أيام خمسة الأيام ستة الأيام سبعة الأيام اثنى عشرة أحد عشرة يوما ثم بعد ذلك إذا دخل ثلاثة عشر إلى كذا يفرد اليوم عشرون يوما واحد وعشرون يوما مئة يوم وهكذا نعم ومن قال لعبده إن خدمتني أياما كثيرة فأنت حر فالأيام الكثيرة عند أبي حنيفة رحمه الله عشرة أيام لأنه أكثر ما يتناوله اسم الأيام وقال سبعة أيام لأن ما زاد عليها تكرار وقيل لو كان اليوم يعني أسبوع ويوم أسبوع ويومان وهكذا وقيل لو كان اليمين بالفارسية ينصرف إلى سبعة أيام لأنه يذكر فيها بلفظ الفرد دون الجمع ما يا أستاذ الفارسية انقذنا تعرف كيف لماذا تحمل على سبعة بالفارسية لأنه أقصى الجمع عندهم بالسبعة ما سبعة بالفارسية حفت خف حفت خاء ولا حاء ولا هاء حف حفت حف يعني سبعة نعم حفت نعم حاء أم هاء حاء قل حاء قل حاء حاء آي طيب حفت طيب هذه سبعة طيب أيام جمع يوم رز طيب هو جايب تحت يمكن عندك الشيخ اللكنوي اقرأ كده وعلمنا توجيه كلام الفارسية يعني مثل أن يقول أجر خدمتكني مرو روزهاي بسيار تو أزادي إذا خدمتني إذا خدمتني أيام كثير فأنت حر طيب لماذا تحمل على السبع في الفارسية لأن الجمع أقله السبع عندكم جمع الأيام سبع يعني طب فوق السبع ماذا نقول فوق سبعة أيام ماذا نقول يعني مثلا سأقول لك أقول ثلاثة الأيام أربعة الأيام خمسة أيام ستة أيام سبعة الأيام عند الثمانية أقول ثمانية يوم لا أستاذ أكثر استعمالا عندنا هكذا يقول سيروز تشاور يعني ثلاثة أيام لم يقول جام روزو هذا جام هذا جام روز متى يفرد التمييز العدد يكون فردا طب اقرا لي تحت كلام الشيخ اللكنوي اليمين ولو كان اليمين بالفارسيه ينصرف الى سبعه ايام لانه يذكر فيها بلفظ الفرد دون الجمع دون الايه الجمع يعني ما بعد السبع. فقال تحت يعني سبعة أيام ينبغي أن يعتق. يعني مثلا أن يقول أكر خدمتي أجل خدمت كني مرو روزهاي بسيار تو آزادي. إذا خدم سبعة أيام أن يعتق، لأن في لساننا يستعمل في جميع الأعداد لفظة روز. طيب، فلا يجيء ما قال أبو حنيفة في العربية من انتهاء لفظ الجمع إلى عشرة. طب لفظ روز، روز هذا يوم، يعني مع كل الأعداد يأتي لفظ إيه؟ يوم مفردا ولا يأتي جمع، فيبقى ينبغي إذا حلف بالفارسية أن يكون سبعة أيام وليس عشرة كما قال أبو حنيفة في العربية، رغم أن أبا حنيفة على ما أرى كان يجيد الفارسية لأنه أصله فارسي. يقولون لا يقولون بلفظ الجمع. سبعة يوم لأن ما زاد علينا تكرارا يعني واجب الاستدلال يعني مثلا يوم الاثنين يعني تكرار بعد سبعة أيام يكون تكرارا يعني واجب الاستدلال الاثنين عندكم أول الأيام. طب عند المسلمين أنا هو يقول يوم الاثنين عندنا، قلت له طب وعند المسلمين؟ أما عندنا إذا أرادوا أن يعني من الأمور التي يعني يضاحكون بها يسألون الواحد يقول أنت صعيدي أم مسلم؟ طيب خلاص نتعلم منكم الأوزبكية ونتعلم منكم الفارسية. نعم، قل باب اليمين في العتق والطلاق. باب اليمين في العتق والطلاق. ومن قال لامرأته إذا ولدت ولدا فأنت طالق فولدت ولدا ميتا طلقت وكذلك إذا قال لأمته إذا ولدت ولدا فأنت حرة يعني فولدته ميتا أيضا لأن الموجود مولود فيكون ولدا حقيقة ويسمى به في العرف ويعتبر ولدا في الشرع. يقولون ولدت فلانة ولدا ميتا حتى تنقضي به العدة والدم بعده نفاس وأمه أم ولد له فتحقق الشرط وهو ولادة الولد. يبقى هذه المسألة مبنية على أنه على الولادة، والولادة قد تلد الحي وقد تولد الآن، ويطلق أنه ولادة سواء كان حيا أو ميتا، وتتعلق به كل الأحكام. فالدم الذي يأتي بعده نفاس، وتصير به الأمة أم ولد وهكذا، وتنقضي به عدتها. نعم، ولو قال إذا ولدت ولدا فهو حر فولدت ولدا ميتا ثم آخر حيا عتق الحي وحده عند أبي حنيفة رحمه الله فقال لا يعتق واحد منهما لأن الشرط قد تحقق بولادة الميت على ما بينا فتنحل اليمين. لا يعني هي ولدت ولدا ميتا عند الصاحبين ثم ولدت حيا، قال هي بمجرد ولادتها الميت انحل اليمين، انحل اليمين، فأتى الولد الثاني حيا لا يصير ايه حرا، لأن اليمين كانت قد ايه قد انحلت. أين اليمين؟ أين اليمين في مسألتنا؟ أين اليمين التي انحلت؟ هو قال إن ولدت ولدا فهو حر، فأتت بولد ميت ثم بولد حي. أبو حنيفة قال الولد الحي يصير حرا، الصاحبان قال لا يصير حرا لأنه قد انحلت اليمين بولادة الولد الميت. أين اليمين؟ اليمين هو الولادة. أي قوله إيه؟ طب لماذا جعلناه يمينا؟ درسنا في أول الكتاب مشايخ. اليمين في الأصل تعليق الجزاء على الشرط، الجواب والشرط. ما قوله إن فعلت كذا فعلي، إن فعلت كذا فعلي كذا، هذا يمين. إن فعلت كذا فأنت طالق، هذا يمين. مش قلنا إنه تعليق الجواب على الشرط يمين؟ هذه قولهم إن حل اليمين، يعني إن حل الشرط، لأنه علق ذلك على الإيه؟ على الولادة، وقد ولدت فينحل اليمين، فلا يعمل بعد ذلك هذا الإيه؟ اليمين. يعني لو قال لها إن دخلت الدار فأنت طالق، طيب فدخلت الدار انحل اليمين، إذا جاءت ودخلت الدار بعد ذلك تطلق؟ لا تطلق، لأن اليمين قد إيه؟ قد انحلت. فهم معنى اليمين، وهذا ذكرناه في أول الأيمان، هو إن لم يكن قد أتى به إلا أنها ذكرناه حين ذكرنا مسألة. قال إن فعلت كذا فعلي حج. في الجزء الثالث، فين في الجزء الثالث؟ مش قلنا إذا علقه على شرط يريد وقوعه أو شرط لم يريد وقوعه؟ ألم نشرح هذا؟ قلنا قال أبو حنيفة إن علقه على شرط لا على شيء يريد وقوعه فهو نذر، وإن علقه على شيء لا يريد وقوعه فهو يمين. فاليمين تعليق الجواب بالشرط، أو تعليق الشرط بالجواب. اقرأ. هذه هنا يبقى المقصود هنا اليمين، يعني إيه قوله إن ولدت. لأن الشرط قد تحقق بولادة الميت على ما بينا، فتنحل اليمين لا إلى جزائه، لأن الميت ليس بمحل للحرية. لا إلى جزاء، هو قال إن ولدت ولدا فهو إيه؟ طب انحل اليمين، ولكن انحل بدون إيه؟ بدون الجزاء، لأن الولد ليس محلا لأن يكون هذا الجزاء. لا يوصف الميت بحرية ولا إيه؟ ولا عبودية. ولأبي حنيفة رحمه الله أن مطلق اسم الولد مقيد بوصف الحياة، لأنه فصل إثبات الحرية جزاء، وهي قوة تظهر في دفع تسلط الغير ولا تثبت في الميت، ليتقيد بوصف الحياة فصار كما إذا، يعني كأنه قال لها إذا ولدت ولدا حيا. يعني أبو حنيفة قال إن ذكره اسم الولد مقيد بوصف الحياة، مقيد ب... فكأنه قال إن ولدت ولدا حيا. كما إذا قال إذا ولدت ولدا حيا بخلاف جزاء الطلاق وحرية الأم، لأنه لا يصبح مقيدا. إذا قال أول عبد اشتريه فهو حر، فاشترى عبدا عتقه. كيف ينحل اليمين إلى لا جزاء؟ يعني لو قال لامرأته إن دخلت الدار فأنت طالق، إذا دخلت انحل اليمين ووقع الإيه؟ الجزاء. طيب افرض أنها دخلت بعدما قال لها إن دخلت الدار فأنت طالق، ثم بعد فترة قال فلم تدخل، ثم قال لها بعد فترة أنت بائن، بانت منه. قالت أبنتني؟ قال نعم. فقامت فدخلت الدار. قالوا تنحل اليمين، طب يقع الجزاء؟ لأن المرأة ليس محلا للإيه، فكذا للجزاء يعني الذي هو. فالصاحبان قال كذلك هنا بولادة الولد انحل اليمين ولم يقع الجزاء، فإذا جاء بعده ولد آخر حيا يكون قد جاء وقد انحل الإيه اليمين، وإن كان قد انحل إلى لا إلى لا جزاء. لكن أبو حنيفة قال إن الولد يطلق ويراد به وصف الحياة. يعني الأول اسم لفرد ثابت، فإن اشترى عبدين معا ثم آخر لم يعتق واحد منهم من عدم التفرد في الأول. مش عارف حاجة أنا يا عالم، اقرأ مرة أخرى. وإذا قال أول عبد، أول عبد أشتريه فهو فضل، فاشترى عبدا أتقى، لأن الأول اسم لفرد سابق. فإن اشترى عبدين معا ثم آخر لم يعتق، لم يعتق واحد منه من عدم التفرد في الأول، في الأولين. يعني لما قال أول عبد أشتريه فهو حر، فوجد عبدين فقال اشتريتهما، فقال صاحبهما قبل، هل يعتق أحد منهما؟ لأنه لا واحد منهما يوصف بالإيه؟ بالأولية. طب ثم جاء بعد ذلك فاشترى عبدا، قال لا يصير أيضا حرا وإن كان هو أول واحد يشتريه إيه؟ منفردا، لكن لا لماذا لا يعتق؟ لأنه مسبوق، فهو وإن وصف بالأولية إلا أنه لا يوصف بالأسبقية، أو إن وصف بالانفراد إلا أنه لا يوصف بالأولية. اقرأ، أنا أخلص مسائل العبيد. طيب انتظر معي. طيب من أول هذه المسألة لآخر هذا الفصل اقرأوه، مسائل كلها مسائل عبيد، أشر عليها أن هذه المسائل تقرأ. مولانا متى سنشرح المسألة التي كنا أخطأنا في الامتحان؟ أي مسألة؟ علي حجتي شرحتها لك الآن مرتين، شرحتها في اليوم الامتحان واليوم شرحتها اليوم أيضا. قلنا نحن كان السؤال عبارة أنه قال لو اقرأ المسألة مرة أخرى. فعلت كذا فعلي حجة، قلت فلا بد للبر من أن يأتي بما بالمسمى. قلنا كل هذا خطأ، وهذا الخطأ الذي وقعتم فيه، لأن المسألة قلنا أبو حنيفة فرق بين شرط يريده وشرط لا يريده، فقلنا الشرط الذي لا يريده فهو يمين، والشرط الذي يريده هو نذر. فإذا كان شرط يريده فهو نذر لا يتحقق إلا بإيه؟ بما سمى. أما إذا كان لا يريد وقوعه فهو يمين، إن شاء أو أتى بما سماه، وإن شاء صام أو كفر يعني. آسف، ماشي الكلام؟ يلا هنا المسألة في باب الطلاق في كتاب الطلاق، لا في الكفارة، كفارة اليمين، فاقرأها مرة أخرى. وإن علق النذر بشرط فوجد الشرط فعليه، فوجد فوجد الشرط فعليه الوفاء بنفس نزل لإطلاق الحديث ولأن المعلق بشرط كالمنجز عنده يعني عند وقوع الشرط. وعن أبي حنيفة رحمه الله أنه رجع عنه وقال إذا قال إن فعلت كذا فعلي حجة أو صوم سنة أو صدقة ما أملكه أجزأه من ذلك كفارة يمين وهو قول محمد رحمه الله ويخرج عن الوحدة بالوفاء بما سمى أيضا وهذا إذا كان شرطا لا يريد كونه لأن فيه لا يريد كونه يعني تحققه وهو المنع وهو بظاهره نذر فيتخير ويميل إلى أي الجهتين شاء بخلاف ما إذا كان شرطا يريد كونه كقوله إن شفى الله مريضي لانعدام معنى اليمين فيه وهو المنع وهذا التفصيل هو الصحيح. يبقى هنا إذا كان حاملا نفسه على الامتناع عن شيء يبقى فيه معنى اليمين، أما إذا كان فيه طلب الشيء رغبة فيه فهو نذر، كما لو قال واحد من الناس هو يدخن السجائر قال إن دخنت فعلي عمرة، طب إن دخنت فعلي عمرة، هو قال ذلك ليحمل نفسه على الايه على عدم التدخين، يبقى فيه معنى الايه لانه اراد الامتناع عنه، فاذا دخن مره اخرى فهو مخير بين ان ياتي بظاهر كلامه او بالمعنى الذي هو الايه اليمين. المساله انا في احد منكم معه ورقه؟ لا معي انا ورقه الاسئله. طيب هذه اتت فيما اكتب صح او خطا؟ قلت لك في الاخر اتفاقا، نعم مش كده؟ فيبقى لابد انك كنت تذكر مثل هذا التفصيل حتى ان لم اقل اتفاقا، لا بد، لا حتى ولو لم اذكرها لابد ان تكتب التفصيل، التصحيح ان يكون فيه التفصيل وهو الصحيح كما نص في الكتاب. ماشي الكلام؟ فهمت؟ اقرا. ما المسألة التي ذكرها في الحياة؟ لأن ما زال هو تكرار، لأن ما زال عائشة تكرار، يعني ما فهمت هذه العبارة. يعني نقول أسبوع ويوم أقصى الأيام سبعة، أقصى الأيام هو بس دي مش كلام عبد الحي، ده كلام الصاحبين، كلام الصاحبين، ولذلك هذا خطأ يقع فيه الكثير خاصة من المحققين، يذكر ويقول قال فلان وفلان هذا من علماء آخر الزمان ويدش ويذكر ما قاله، هذا زور، هو لم يقل ذلك ولكن هو نقله من ممن قبله، فلا بد حتى إذا أردت بعد ذلك أن تكتب شيئا وأردت أن تنقل كلاما لا تنقل من واحد من علماء القرن العشرين ولا التاسع عشر، حتى إذا أردت أن تنقل عنه فلتنظر هل هو نقل أم لم ينقل، نقل هات كلام الناقل عنه، أو تقول نقل عن فلان لا حتى تنسب الكلام لقائله، لكن أن أنسب مثلا لفلان، يعني مثلا أنا أكتب في بحث مثلا أقول قال الشيخ محمد أبو زهرة كذا كذا كذا كذا، طيب هذا مش كلام أبو زهرة، أبو زهرة نقله رحمه الله، فبأذكر عن المنقول عنه، مثلا كذلك الأمر في تحقيقات حققها أبو زهرة، انفرد أول من حققها هو، طب وبعدين أجيب أنا كما في ذكر وهب الزحيلي في كتابه أصول الفقه وآتي بذلك، وهذا التحقيق ليس من كلام وهبة ولكن من كلام أبي زهرة، فيبقى حرام أن أنسبه لمن؟ لوهب الزحيلي، أقول نقله عن أبي زهرة مثلا وهكذا، كذلك الأمر. قال عبد الحي اللكنوي والله هذا تحقيق انفرد به وأول من أتى به عبد الحي اللكنوي رحمه الله، يبقى هذا خير، لكن نقل عن صاحب البناية، سواء نقل عن صاحب الهداية، نقل عن صاحب فتح القدير، لابد أن أرجع الكلام إلى إيه؟ لصاحبه. مفهوم؟ حاضر، أنا ما لا من عارف أعرف كلامه، لكن بس هذا تنبيه لكم، هذا تنبيه لكم، لأن الكثير يقع في ذلك. اسأل بقى، قول. ما زاد على السبعة تكرار، وما زاد على الاثني عشر تكرار، يعني أقول يعني أقصى الشهور كم؟ إن عدة الشهور عند الله، أدي أقصى ما زاد عليها تكرار، كررنا شهرا من هذه السنة. طب أقصى الأيام أسبوع، فالثامن تكرار ليوم من أيام الأسبوع، وهكذا. فهم أداروا المسألة، الصاحبان أدار المسألة على هذا الأصل، فأكثرها الأيام، أكثر الأيام أسبوع، أكثر الشهور 12 شهرا، وهكذا. عند أبي حنيفة نظر إلى وضع اللغة، وضع اللغة، فإن الأقصى 10 في الأيام في اللفظ، طب والأقصى في الشهور 10، نظر إلى إلى العدد. لماذا لم تطبق لما قال هنا ولو حلف بالفارسية؟ يرجع إليه، ولو كان اليمين بالفارسية ينصرف إلى سبعة أيام، لأنه يذكر فيها بلفظ الفرد دون الجمع، لابد من كلمة روز التي تعني يوم واحد، فلا المسألة لا تتصور إذا حلف بهذه الصيغة في الفارسية، فإن أقصاها السبعة كما قال الصاحبان، الاثنى عشر كما ذكر الصاحبان أيضا، ولكن لا سبيل إلى تطبيق كلام أبي حنيفة في الفارسية، لأن في اللغة العربية التمييز قد يكون فردا مفردا وقد يكون جمعا، لكن في الفارسية دائما المفرد. فهمت؟ طيب، الله أعلم.